فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: إذا كان الإنسان لابسا للخفين ومسح عليهما ثم خلعهما وهو ما زال على طهارة، فهل يجوز له أن يصلي؟ لا، تبطل الطهارة لأنه أزال الممسوح وظهرت الرجل، فيجب غسلها لأن العذر زال وهو البقاء. نعم.